يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، قال يعني الشارح يريد بقضائه القضاء الكوني لا الشرعي، فإن القضاء يكون كونيا وشرعيا، وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ونحو ذلك. بعد أن تناول المؤلف والشارح رحمهم الله تعالى الكلام على أفعال العباد، وبينوا أن أفعال العباد خلق لله سبحانه وتعالى وكسب للعبد، أراد المصنف أن يبين مسألة من المسائل التي خاض فيها بعض المتكلمين بغير علم فوقعوا فيها في خطأ، وهي من الأسباب التي جعلتهم يضطربون في مسألة أفعال العباد، ذلك أن القدرية يعني المعتزلة الذين نفوا أو عطلوا القدر، هؤلاء حملوا معنى القدر على معنى واحد وهو القضاء الكوني أو القدر الكوني، وتوسعوا في القدر الكوني، ولذلك يقولون الله خلق الكون وقدره، ومما قدره خلق الآدميين، لكن هؤلاء الآدميون أقدرهم الله على خلق أفعالهم فهم يخلقونها دون علم من الله جل وعلا، هؤلاء الغلاة منهم، ومنهم من قال بعلم لكن بالعلم القدري الكوني، ولذلك أثبتوا للعبد أفعالا إلا أنهم عطلوا خلق الله سبحانه وتعالى لهذه الأفعال. والطائفة الأخرى وهي طائفة الجبرية، هؤلاء فسروا القدر بالقدر الشرعي الذي هو التكاليف والأمر والنهي، وألغوا القدر الكوني، ولذلك فسروا أفعال العباد بأنها خلق لله يقوم في العباد دون إرادة منهم أو دون قصد منهم أو دون اختيار لهم في ذلك، ولهذا ألغوا كما مر معنا موازين الثواب والعقاب، وقالوا إن الجزاء لا يترتب، إن العمل لا يترتب على أو الجزاء لا يترتب على العمل، وإن كل هذه الأشياء الله خلقها وأجبر العباد عليها، فالكون كله يسير وفق تسيير الله وجبر العباد على ذلك، وكل من الطائفتين وقع في خطأ جسيم، وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة لما فيه الحق بإذنه، وفهموا من النصوص التي جاء بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن القضاء والقدر نوعان: قضاء كوني وقدر كوني، وهو تقدير الأشياء حسب ما تقع، والقضاء بها حسب ما تقع، سواء كانت خيرا أو شرا. وهذا القضاء والقدر هو المطابق والموافق لعلم الله سبحانه وتعالى الأزلي، ولعلم الله الواسع، ولعلم الله المحيط. ولذلك الله عالم بكل ما يكون في هذا الكون، بل إنه جل وعلا عالم بما لا يكون، وعالم بهذا الذي لا يكون لو كان كيف يكون، وهو يدل على إحاطته جل وعلا وسعة علمه. ولذلك الرب سبحانه وتعالى وصف نفسه بذلك حيث قال والله واسع عليم، وحيث قال والله بكل شيء محيط، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على سعة علم الله. فالله سبحانه وتعالى علم وقدر وقضى أن الكافر سيكفر، وأن المؤمن سيؤمن، وأن الكافر سيكفر لأسباب كذا، وأن المؤمن سيؤمن لأسباب كذا، فقدر هذا وعلم ما سيختار هذا الخلق مما كلفوا به، ولذلك خلق لهم ما سيختارون. هذا العلم الواسع هو القضاء الكوني. والقضاء الكوني والقدر الكوني ينفذ لا محالة، نافذ لا محالة، لأنه مطابق لعلم الله لما سيكون عليه الكون. ولا يمكن للقضاء الكوني وللقدر الكوني أن يتخلف، ما دام الله قدر هذا الشيء سيقع، وهذا الذي قدره والذي سيقع إما أنه من خلال التسيير، يعني من خلال تسيير الله سبحانه وتعالى للكون، فطلوع الشمس من المشرق، ودوران الليل والنهار، وإنزال الأمطار، وإنبات النبات، وإيجاد المخلوقات في أوقاتها وفي أزمانها، وإحيائها وإحياؤها وإماتتها، كل ذلك ضمن القضاء الكوني التسييري الذي يسيره الله سبحانه وتعالى. كذلك القضاء الكوني المتعلق باختيار العباد، باختيار أفعال العباد، المتعلق بأفعال العباد من حيث الفعل والترك. ولذلك الله تعالى يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وهذا هو ما جاء في قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، إلى غير ذلك من الآيات. فالقضاء الكوني يطابق ويوافق أفعال العباد الاختيارية. فهذا العبد الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في الزمن المعين، والذي يقوم بأداء الطاعات، كل حركاته وسكناته الله سبحانه وتعالى علمها وقدرها وقضاها قضاء كونيا، ولذلك هي تتطابق مع ما في علم الله فعلا وتركا. أما النوع الثاني من أنواع القضاء والقدر هو ما يسمى بالقضاء الشرعي وبالقدر الشرعي. والقضاء الشرعي والقدر الشرعي هو الموافق والمطابق للتكاليف، فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نؤمن، وكل عباد الله وكل مخلوقات الله من الإنس والجن مكلفون بالإيمان، ومكلفون بالعبادة، ومكلفون بالطاعة، ومكلفون بأداء الواجبات وبترك المنكرات. لكن منهم من يلتزم ويقوم بأداء الواجب، فعندئذ يتطابق القضاء الشرعي مع القضاء الكوني. ومنهم من يخالف ويعصي ويكفر ولا يلتزم، ففي هذه الحال يختلف القضاء الشرعي مع القضاء الكوني. وعلى هذا الأساس تتم المحاسبة ثوابا وعقابا، تتم المحاسبة ثوابا وعقابا. ولذلك مما يبرز هذه الصورة ما ورد في الآثار وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد إذا مات وجهز وكفن وأدخل قبره يأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه. أما المؤمن إذا سألوه من ربك، ما دينك، من نبيك، ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فإذا أخبر وشهد بالإيمان بالله وبرسوله وبكتابه وبدينه، يقول له الملكان بعد ذلك: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الإيه؟ من الجنة. ذلك لأن الله تعالى في علمه الواسع قدر أن هذا إن آمن سيكون هذا مقره في الجنة، ولو كفر سيكون مقره إيه؟ في النار. فلما توافق القدر الكوني مع القدر الشرعي نال الثواب، لأنه تطابق أو لأنه نفذ التكاليف التي كلف بها في والتي كانت في دائرة افعل أو إيه أو لا تفعل. إذن ما نريد أن نصل إليه هو أن القضاء الكوني متحقق أبدا ولا يمكن أن يتخلف، سواء كان خيرا أو غير خير. أما القضاء الشرعي المتعلق بالتكاليف فهذا قد يتحقق، فإذا تحقق الله سبحانه وتعالى يكافئ العبد وتقول الملائكة لهذا الذي سألوه: انظر إلى موضعك من النار، قد أبدلك الله به موضعا في الجنة، لأن قضاء الله الشرعي تطابق مع قضاء الله الكوني. والعكس كذلك، فإذا سئل العبد وقال: لا أدري لا أدري لا أدري، ولم يعترف ولم يشهد بالإيمان، يقال له: انظر إلى مقرك أو مقعدك في الجنة، أبدلت به مقعدا في النار، لأن قضاء الله الكوني لم يتطابق ويتوافق مع قضاء الله الشرعي. لذلك لما فهم أهل السنة والجماعة هذا الأمر لم يشكل عليهم أمر القدر كما أشكل على الطائفتين السابقتين على الطرفين، طرفي النقيض الجبرية والقدرية. جبرية الذين جعلوا كل القضاء شرعي، والقدرية الذين جعلوا القضاء كله كوني. فهؤلاء قصروا وهؤلاء قصروا، وأهل السنة والجماعة وفقوا بتوفيق الله سبحانه وتعالى ففهموا الأمور، ولذلك ما أصبح القضاء والقدر بالنسبة لهم يسبب أي إشكال، والله سبحانه وتعالى ألهمهم فآمنوا بالقدر. وهذا من كمال ومن تمام الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل أخبرني ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومحل الشاهد قوله وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. ووفق الله أهل السنة والجماعة أيضا إلى شيء آخر، وهو أسلوب التعامل مع القدر. كيف يتعامل الناس مع القضاء والقدر؟ إذا كان القضاء خيرا فالإنسان يعترف بأنه فضل من الله يستحق الثواب والشكر، ولذلك يشكر الله تعالى ويحمده على أن وفقه إلى الإيمان، وأن وفقه إلى العمل الصالح، وأن وفقه إلى أداء الحقوق، وأن وفقه إلى أن يتجنب المعاصي. وهذا أمر الله سبحانه وتعالى يحبه ويرضاه ويكافئ العبد عليه، كما قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، وكما قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وما ذاك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، لأنه يعلم أن ذلك من فضل من الله. وكما قال الله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أما إذا كان الأمر بالعكس، يعني في السوء في الشر، فالشر الذي يصيب العبد نوعان، نوع يكون بمثابة المعصية أو يكون معصية ناتج عن التقصير، ناتج عن الوقوع في الخطأ، ولذلك العبد المؤمن إذا وقع في الخطأ ووقع في التقصير ووقع في المعصية ماذا يفعل؟ يبادر إلى الطاعة ويستغفر الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ضرب لنا المثل في هذا بمين؟ بآدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فإنه لما نهاه الله عن أن يأكل من الشجرة فأكل منها ماذا حدث؟ قال فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، بادر إلى التوبة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن. إذن تعامل المؤمن مع الأقدار التي يقع منها تقصير منه لا ينبغي له أن يعلق ذلك على القدر ويقول الله قدر علي، لكن ليعلم أن التقصير والمعصية منه وعليه أن يبادر بالتوبة. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ونحن قلنا فيما مر معنا عند الكلام على أفعال العباد أن المعصية هي نتيجة لمعصية سابقة، والمعصية السابقة نتيجة لمعصية حتى المعصية الأولى، وذلك لأن الإنسان تخلى عن الله وعن الفطرة فهو جوزي بالمعصية. إذن ما دامت المعصية منه فعليه أن يبادر بالتوبة ولا يعلق الأمر على القدر. نعم هو من القدر، لكن دواؤه وعلاجه أن تبادر بالتوبة والاستغفار. أما إذا كان القضاء والقدر في حقه أمر صعب سيء، لكن ليس له فيه دخل، ليس له فيه دخل، يعني ليس هو نتيجة معصية، الإنسان ماشي في طريقه فسقط عليه جدار، ضربته سيارة، لحقه مرض، هذه الأقدار التي ليس له فيها دخل ولم يكن هو المتسبب فيها، العبد المؤمن هنا يعتذر فيها بالقدر. والقصد من الاعتذار فيها بالقدر أن يصبر ويعلم أن الذي قدره الله عليه وقضاه هو خير له، لأنه سيجازيه على صبره وعلى التسليم والرضا بالجزاء الأوفى. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ولذلك قال الله إيش؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك جاء في الحديث إن الله إذا ابتلى العبد وصبر يجازيه الله بالجزاء الأوفى. ومن هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثنى على العبد المؤمن، قال إن أصابته سراء فصبر، إن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. إذن القضاء والقدر إذا عرفنا أنه نوعان، كوني وشرعي، وعرفنا أن الكوني حاصل لا محالة وأن الشرعي مطلوب منا أن ننفذه بالتزام الطاعة وتجنب المعصية، وأن الإنسان إذا لحقه مكروه فعليه أن يرد الأمر إلى الله. ولذلك نقول ما شاء الله فعل، ولا يقول أحدكم لو فعلت كذا لو فعلت كذا، قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، ولا يقول لو فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا ما أراد الشارح بيانه في ما تحدث عنه في مسألة القضاء. ثم قال هذا التقسيم يعني ما ليس غريبا وليس خاصا بمسألة القضاء والقدر، بل هو في كثير من الأمور التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، مثل الإذن والعلم والكلمات والأمر وغير ذلك من الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة مما تتحدث عن الأمر الكوني وعن الأمر الشرعي. هذا يعود إلى نفس الإنسان، يعني قد تكون المصيبة الغرض منها الابتلاء، لأن الله تعالى يقول أولما أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وفي الآية الأخرى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إذن هذا أيضا من القضاء والقدر أن الله يبتلي العباد، وكما جاء في قوله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فإذا كان يعني هذا الابتلاء نتيجة تقصير فهذا قد يكون تمحيصا وقد يكون سببا في مغفرة الذنوب، وإذا كان لا دخل للإنسان فيه فقد يكون الغرض منه رفع الدرجات. قضاء الكون في حق كل الناس، حق كل المخلوقات كافر وغير كافر. علم أزلا أنه سيختار الكفر فقدر عليه الكفر. والقضاء الشرعي أنه أمره بالإيمان ولم يلتزم. نعم، لأن الله أمر فرعون. ولذلك لما يسأل الكفار يوم القيامة ما سلككم في سقر، إيش يقولون؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، مع أن هذه فروع في الشريعة إنهم خالفوها. ولم نكن نطعم المسكين، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فهي وإن كانت من فروع الشريعة لكنهم بيّنوا أنهم خالفوا فيها أوامر الله، فكان هذا من القضاء الشرعي. يقول يريد بقضائه القضاء الكوني للشرعي، فإن القضاء يكون كونيا وشرعيا، وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ونحو ذلك. يعني كل هذا ينقسم إلى قسمين، كوني وشرعي. ثم بدأ يذكر على سبيل التفصيل ما أدلة كل شيء من ذلك. قال أما القضاء الكوني ففي قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأما القضاء الدين الشرعي ففي قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بمعنى أنه أمر وحكم. ولذلك من الناس من عمل بموجب القضاء الشرعي، ومنهم من لم يعمل. فكل من كفر لم يعمل بالقضاء الشرعي، وكل من آمن عمل بإيه؟ بالقضاء الشرعي. ولذلك القضاء الشرعي قد يقع وقد يتخلف، أما القضاء الكوني فلا، لا بد أن يقع. قال وأما الإرادة الكونية والدينية فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ ولا يكون إلا ما يريد، ومنها مثل قوله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا فيما يتعلق بالإرادة الشرعية. قال وأما الأمر الكوني ففي قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكذا قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. والمراد بالأمر في قوله أمرنا مترفيها يعني قدرنا، وليس المراد أنه وجه الأمر إلى فلان أن يعصي، وإلا كان هذا أمرا شرعيا، وإنما المراد بذلك أن الله يوجد الأسباب للهلاك، وذلك بأن يقدر أن يكون ثمة فسقة، هؤلاء الفسقة يترفون يعني يكونون مترفين ويكونون على خلاف ما أمر الله، فعندئذ يتحقق السبب فتقع يقع المسبب. قال: وأما الأمر والأمر الشرعي في قوله تعالى نعم ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، أي فاستحقوا قول الله وأمر الله بالهلاك فينزل الهلاك وتتدمر تدميرا، وتدميرا هنا مفعول مطلق أريد به التأكيد في أحد الأقوال وهو أقواها، يعني في أحد أقوال تفسير كلمة الأمر، وهذا الذي رآه الشيخ أنه أقوى الأقوال. وأما الأمر الشرعي ففي قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ولا شك إن الأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى من الأوامر الشرعية، فقد تقع وقد يتوافق يعني يلتزم بها الناس وقد إيه وقد لا يلتزمون. وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذا أيضا من الأوامر الشرعية. وأما الإذن الكوني ففي قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا إيه إلا بإذن الله، يعني إلا بمن قدر الله، وهذا الكلام قاله فيما يتعلق بالسحرة فيما يتعلق بالسحر وبالسحرة، والله أخبرنا في قصة السحرة حيث قال في أول الآية، إيش أول آية السحر؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني إلا من شاء الله أن يتضرر بهؤلاء أو بهذا السحر فيلحقه الضرر، أما من لم يشأ الله إصابته فمهما حاولوا فلن إيه يلحق به ضرر. لا، الأمر هنا وإلا لو قلنا إن الله يأمر بالإيه بالمعصية، ها؟ لا، ليس المراد أنه أمرهم بالتكاليف الشرعية، بس إيش التقدير هذا؟ من فين جبت فخالفوها؟ لأن الله يخبر هنا أنه لا يهلك قوم إلا إذا بدا منهم ما يستوجبون به الهلاك، ومن هذا الذي يستوجبون به الهلاك اللي هو المعصية والترف والانحراف ومخالفة الفطرة، فعندئذ يستحقون الهلاك، حتى لا يعني لأننا نحن قلنا إنه الأمر ينقسم إلى قسمين، أمر شرعي وأمر إيه كوني، فلو حملنا هذا على الأمر الشرعي لكان يعني لقلنا إن الأمر واحد، لكن في معنى الأمر الكوني إلا المراد به التقدير، علم الله أن هذا علمه في الأزل أن هؤلاء سيكفرون، وهذا مثل ما جاء في الآيات الأخرى أن الله يمدهم، ها أن الله يمدهم وأن الله يملي لهم، ها مثل ما جاء في الآيات التي فيها الإملاء وأملي لهم إن إيه إن كيدي متين، يعني يتركهم يفعلون ما يشاءون، وهذا هو المراد بقوله أمرنا مترفيها، أي تركهم يعيثون حتى يأخذهم بذنوبهم. نعم، أمرنا يعني كان المترفون هم الأمراء، ما أعرف أنا، لكن ما يعني ما عندي هل في قراءة وهل هذه القراءة متواترة أو لا ما أعرف يعني، لكن الاحتمال وارد، إذا ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، إن كنت تحفظ هذا في قراءة ك كأنك سمعتها يعني، لكن ما أنت متأكد. طيب يا شيخ علي، سمعت بهذه القراءة؟ أمرنا متر فيها. طيب ما سمعت؟ مرت علينا فيما مضى. فيكون المعنى أمرنا وأمرنا، أمرنا بمعنى قدرنا، وأمرنا أي صيرناه أمراء، وهذا أيضا برضو في القضاء الكوني، ما يخرج عن القضاء الكوني. قال وأما الإذن الكوني ففي قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، والإذن الشرعي في قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، أي فبأمر من الله، والأمر هنا أمر إباحة. وهذه الآية طبعا وردت في غزوة بني قريظة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير، في غزوة بني النضير، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر بني النضير بعد أن خالفوا العهد وحاصرهم أراد أن ينكل بهم، فأمر أصحابه أن يحرقوا بعض نخيلهم، ولما أججوا فيها النيران أخذ اليهود ينادون يا محمد أنت تطلب وتأمر بالإصلاح وتأمر بالكذا، فكيف تحرق النخيل؟ ما لك وما للنخيل؟ هذا النخيل يعني اتركوه، إذا نحن يعني انتصرنا النخيل ما له دخل، وإذا أنتم انتصرتم النخيل يكون لكم إيش؟ يكون لكم غنيمة. فكأنهم اعترضوا على النبي على هذا الأمر ويقولون كيف تأمر بالعدل وكيف تأمر بالحق وأنت ترتكب هذه الجريمة. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية يبرئ فيها نبيه ويخبرهم بأن هذا بأمر من إيه؟ من الله، لأن النبي ما يفعل إلا ما أمره الله، حيث قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأنزل الله قوله ما قطعتم من لينة، واللينة هي النخلة، وقيل نوع من أنواع النخل، يعني ليس كل النخل، وإنما بعض النخل الذي له ثمر جيد. وكان اليهود يعني يزرعون هذا النوع من النخيل بقصد الاتجار به، ويعتبرونه من أجود ومن أعظم أموالهم، ولذلك لما سلط عليهم بإحراقه يعني كان هذا من باب النكاية والتنكيل بهم. فقالوا هذه المقالة التي أنزل الله سبحانه وتعالى يبين أن النبي ما اعتدى وأنه إنما فعل ذلك بأمر من الله. فلما كان فيه تكليف متعلق بأمر الله كان إذنا شرعيا. قال ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، يعني وهذا تعليل بين أن الله أمر بذلك من أجل أن يلحق الخزي بهؤلاء الذين خرجوا على دين الله. قال وأما الكتاب الكوني ففي قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، يعني إلا شيء مقدر، إن ذلك على الله يسير. وكذلك في قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وهذا أمر يعني جعله الله قضاء ومقدرا. وأما الكتاب الشرع الديني ففي قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآية، أي مما شرعناه ومما جعلناه أمرا يلتزمون به. وكذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وكذلك في قوله كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كل هذه من الأوامر الشرعية. قال وأما الحكم الكوني ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب عليه السلام حيث قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، بمعنى أو يقدر الله لي أن أبرح الأرض. وقد يقول قائل إن هذا يعني قول عن إنسان، فكيف نقول إنه قول يعني نأخذه دليل؟ الله حكى لنا هذا الكلام عن مين؟ عن ابن يعقوب، فكيف نعتبره دليلا؟ ها؟ لأن هذا الله أخبره، أخبر به وأقره، فإقرار الله له دليل على صحته، إذ لو كان غير صحيح لما أقره. فكونه يقول أو يحكم الله لي بمعنى يقدر، فدل ذلك على أن هذا الحكم حكم إيه؟ كوني. أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وقوله تعالى قال رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، وهذا أيضا المراد به يعني قدر الحكم بمعنى التقدير. وأما الحكم الشرعي ففي قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، بمعنى أنه يشرع لكم ما يريد، ولذلك مما شرعه أن الإنسان لا يصيد وهو إيه؟ وهو حرام يعني وهو محرم. وكذلك قوله تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم، وهذا إنما قاله سبحانه وتعالى فين؟ في سورة الممتحنة في مسألة امتحان المؤمنات أو في مسألة المبايعة أو في مسألة أن الكافرة لا ترجع للإيه؟ لا ترجع للمؤمن. إيش الآية؟ فلا ترجعوهن للكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا. أيوة نعم. واسألوا ما إيه ذلكم حكم الله يحكم بينكم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، هذه الآية جاءت في هذا وهو حكم شرعي. قال وأما التحريم الكوني ففي قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، والمراد بأن ذلك أمر قضاه الله وقدره، لأنه لا يترتب عليه حكم شرعي. فإن هؤلاء الذين تاهوا والذين كانوا في التيه يعني ليس ذلك عبادة وليس ذلك التزاما لأمر، وإنما أمر قدره الله، ولذلك قال هنا فإنها محرمة عليهم 40 سنة، أي فإن الله قضى عليهم ذلك. وكذلك في قوله وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، وهذا أيضا من باب التقدير. وأما التحريم الشرعي ففي قوله حرمت عليكم الميتة والدم، وفي قوله حرمت عليكم أمهاتكم يعني الآيات، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، إلى آخر الآية. فهذا نص على تحريم هذه الأشياء وهو أمر شرعي. وكذلك في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن إلى آخر الآية، فهو تحريم شرعي. قال: وأما الكلمات الكونية ففي قوله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فقوله كلمات وتمت كلمة ربك بمعنى تقدير الله سبحانه وتعالى، أي وتحقق قدر الله الذي قدر على بني إسرائيل بما صبروا. وكذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. وكذلك في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فالمراد به أنه يستعيذ بقدر الله وبقضاء الله، يستعيذ بذلك عن أن يصيبه شيء من هوام الدنيا أو من بلايا الدنيا. وأما الكلمات الشرعية الدينية في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي بأوامر، فأتمهن. وهذه الأوامر كما جاء في تفسيرها أشياء كثيرة، منها يعني أمره ببناء البيت، ومنها أمره بأن يذبح ابنه، ومنها أمره بغير ذلك من ما ابتلى الله به إبراهيم. فكلها أوامر شرعية. ها؟ وإسكان أهلي في بلد غير ذي زرع. نعم، لأنها لما سألته لمن تأكلنا يعني هذا، فقال، فأخبر أن الله أمره بذلك، وهذا كله من الابتلاء. نعم. ومنها قال، ثم قال: وقوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. إيش هي؟ إيه؟ كيف يكون المعنى؟ عشان إذا أدخلنا بماذا مأمورون؟ إيه، هذا دعاء نحن مأمورون به، لكن مو هو كلمات الله التامات. يعني كونك أنت تدعو به ليس الدعاء هو الكلمات. أنت تستعيذ بالله من قدر الله الذي قدر عليك مما قد يسوءك. ولذلك جاء في الحديث أن الدعاء إيش؟ يرد القضاء. ها؟ إن الدعاء يرد القضاء. فأنت عندما تدعو بهذا الدعاء، هذا الدعاء يرد عنك قضاء السوء. إذن هذا القضاء الذي رد عنك، هل هو يعني أمر شرعي ولا شيء كوني قدري؟ ها؟ واضح؟ يجاوزها قدرا ولا يجاوزها قدرا ولا شرعا؟ لا، هو ذكر لماذا يعني انت ترد عليه؟ لا يكون هذا الجواب. نسأل يعني الرد عليه لأنه الكلمات الكونية لا يتجاوزها الفاجر، والكلمات الشرعية يتجاوزها الفاجر. لا يصح هذا الجواب. لا يجاوزهن، طيب لا يجاوزهن بر. إذا قلنا الفاجر والبر إيش نقول فيه؟ هل البر يتجاوزهن؟ إذا ما يصلح. لا، أنت الآن يعني أنت رددت عليه بأنها لو كانت شرعية فإن الفاجر يتجاوزها، لكن البر يتجاوزها؟ إذن ما يصلح، لأنه عطف البر على الفاجر والحكم فيهما واحد، ولا لا؟ هو يقول لا يصلح أن تكون شرعية. أنا أقول ما يصلح. لا يعني هو لا يصلح ليه؟ لأن كلمات الله التامات يعني تقديره جل وعلا. ما قدره الله، قدر الله على الإنسان ببلاء، وقدر سبحانه وتعالى أن هذا البلاء يدفع بهذا الدعاء. فأنت عندما تدعو وتقول أعوذ بكلمات الله التامات، من شر ما خلق، أو أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يتجاوزهن بر ولا فاجر، أنت بهذا الدعاء تدفع القدر وترد سوء القضاء. ولذلك الدعاء كما جاء في الحديث إن الإنسان إذا دعا الدعاء، الدعاء يقوم يعني يتحقق له واحد من ثلاثة: إما أن يستجيب الله دعاءه، وإما أن يصادف هذا الدعاء قدرا نازل وقضاء نازل فيتصارع الدعاء والقضاء، وإما أن يدخر الله له هذا الدعاء إلى وقت آخر فيجيب يعني يقبله منه ويجيبه عليه. إذن فمحل الشاهد هنا، محل الاستدلال، أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بكلمات الله التامات من سوء القضاء ومن شر ومن الشر الذي قد يقع. إذن هو طلب دفع القضاء، ولذلك كان هذا القضاء الممثل في كلمات الله التامات إنما هو قضاء، أو إنما هو كلمات كونية وليس المراد به شرعي. قال: والكلمات الشرعية في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، بعد أن مثل لهذه الأمور يعني مما يوضح من صحة منهج أهل السنة والجماعة أن كثير من القضايا، كثير من المسائل، منها ما هو كوني ومنها ما هو شرعي، وهذا الفهم يعني فهم مضطرد، ولذلك لم يستعصي هذا الفهم ولم يقع فيه تناقض كما وقع فيه أو كما وقع المعتزلة والجبرية في التناقض الذي وقعوا فيه بسبب أنهم حملوا القضاء إما على أنه كوني وإما على أنه شرعي، ولو قسموا هذا التقسيم لا اندفع عنهم ذلك ليش ذلك التناقض. ثم بدأ يتكلم عن مسألة أخرى، قال: وقوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. هنا مسألة توسع فيها الشارح. طبعا أفعال الله سبحانه وتعالى التي يفعلها موصوفة بأنها عدل، ووصفها بأنها عدل لأن كل ما يفعله الله أمر مقدور عليه، يقدر سبحانه وتعالى عليه، وما دام أمرا مقدورا عليه فهو ممكن، لكن الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه ألا يظلم، وحرم الظلم على على نفسه. وما دام الرب جل وعلا قد حرم الظلم على نفسه وأخبر أنه لا يظلم، وأنه لا يظلم أحدا، وأنه لا يظلم عنده أحد، إذن فلا يكون في فعله ظلما، لا يكون في فعله ظلم. المتكلمون أرادوا أن يثبتوا هذا الأمر، لكن يعني استخدام العقل وتوهم أن العقل قد يتصور بعض حقائق وكنه صفات الرب سبحانه وتعالى أوقعهم في خطأ، فقالوا إن الله لما قال لا يظلم قالوا الظلم في حق الله مستحيل، وما دام في حق الله مستحيل يعني ممتنع عقلي، إذن فهو غير متعلق بقدرة الله،